عاندت نفسي وقلت وقلت أصبر واحتسب صبري على ما أكرهه ما أكرهه عما أحب عاندت نفسي وقلت وقلت أصبر واحتسب صبري على ما أكرهه ما أكرهه عما أحب ما صابني ما كان يخطيني واللي خطاني ما هو يعني ما صادني ما كان يخطيني واللي خطاني ما هو يعنيني ربي كفيل والله كفيل إنه ينجيني ذل المحال بقدرته بقدرته وهاني الصوت صبري على ما أكرهه ما أكرهه عما أحب راضي بحكمك يا إلهي لا اعتراض وعذر عيون دمعها دمعها في الحزن فاض راضي بحكمك يا إلهي لا اعتراض وعذر عيون دمعها دمعها في الحزن فاض ما همني إن جيت لك خالي الوفاض إلا من أعمالي وعساها ما تحب عاندت نفسي وقلت وقلت أصبر واحتسب صبري على ما أكرهه ما أكرهه عما عاندت نفسي وما تبع قلبي الهوى الصبر في الشدة لأحزاني دوا عاندت نفسي وما تبع قلبي الهوى الصبر في الشدة لأحزاني دوا بالله وصلي دائم ما لا نوى مهما يطول والله يطول الدرب ماني من سحب وقلت أصبر واحتسب صبري على ما أكرهه ما أكرهه عما أحب